إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال صاحب مناهر العرفان في علوم القرآن رحمه الله: المبحث السابع في المكي والمدني من القرآن الكريم. صلى الله عليه وسلم بمنى وعرفات والحديبية، ويدخل أيضا في المدينة ضواحيها كالمنزل عليه في بدر وأحد. قال: وهذا التقسيم لوحظ فيه مكان سورة يوسف مكية، ما عدا آية كذا وآية كذا، أي معنى مكي ومدني، أي معنى مكي ومدني. هذا هو الذي نريد أن نعرفه من خلال هذا المبحث السابع من مباحث كتاب مناهي العرفان في علوم القرآن. قال المؤلف رحمه الله: ليس من غرضنا في هذا المبحث أن نستقصي بالتفصيل والتدليل آيات القرآن الكريم وسوره، وأن نحقق ما كان منها مكيا وما كان مدنيا، فتلك محاولة كبيرة جديرة أن تفرد بالتأليف، وقد أفردها فعلا بالتأليف جماعة منهم مكي والعز الدريني. يقول: إحنا مش هنا في المبحث ذي عايزين نعد كم سورة مدنية وكم سورة مكية، لا، الكلام ده صعب شوية، لا يؤتى عليه في مبحث، وهذا يحتاج إلى التأليف. وفعلا ألف فيه جماعة من العلماء في المكي والمدني من الإيه؟ من القرآن. لكن الشيخ هنا رحمة الله عليه عايز يعرفنا ما معنى مكي وما معنى مدني. إذا قرأت سورة البقرة مدنية، فما معنى مدنية؟ وإذا قرأت سورة الرعد مكية، فما معنى مكية؟ وإذا قرأت هذه آية مكية وهذه آية مدنية، ما معنى ذلك؟ ولكن حسبنا هنا أن نتكلم على الإصطلاحات في معنى المكي والمدني. أدي واحدة، عايزين نعرف إيه معنى مكي ومدني. ثانيا، فائدة العلم بالمكي والمدني، يعني أنا لما أعرف أن هذه السورة مكية وهذه السورة مدنية هستفيد إيه. ثالثا، الطريق الموصلة إلى ذلك، يعني كيف أعرف أن هذه السورة مكية وهذه مدنية. رابعا، الضوابط التي يعرف بها كل من المكي والمدني، وعلى السور المكية والمدنية والمختلف فيها، وعلى أنواع السور المكية والمدنية، وعلى أوجه تعلق وعلى أوجه تتعلق بالمكي والمدني، وعلى فروق أخرى بين المكي والمدني صيغت من بعضها مطاعن في القرآن، وعلى دفع تلك المطاعن ونقضها. أولا، الاصطلاحات في معنى المكي والمدني. للعلماء في معنى المكي والمدني ثلاثة اصطلاحات. ما هو المكي وما هو المدني؟ للعلماء ثلاثة اصطلاحات. الأول، أن المكي ما نزل بمكة ولو بعد الهجرة، والمدني ما نزل بالمدينة. المكي ما نزل بمكة ولو بعد الإيه؟ ولو بعد الهجرة. ما دام نزل في مكة يبقى اسمه إيه؟ قبل الهجرة وبعدها. يعني مثلا نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع آيات وسور، تبقى هذه الآية وسور إيه؟ مكية، لأنها نزلت في إيه؟ في مكة. في صلح الحديبية مثلا كانت في مكة، نزلت سور وآيات، تبقى اسمها هذه إيه؟ مكية. فقال المكي ما نزل بمكة ولو بعد الإيه؟ الهجرة. والمدني ما نزل بالإيه؟ بالمدينة. ويدخل في مكة ضواحيها كالمنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وعرفات والحديبية، ويدخل أيضا في المدينة ضواحيها كالمنزل عليه في بدر وأحد. قال: وهذا التقسيم لوحظ فيه مكان النزول. يبقى قالوا ايه؟ المكي ما نزل بايه؟ بمكة، والمدني ما نزل بايه؟ فلاحظوا هنا ايه؟ مكان النزول. قال: لكن يرد عليه انه غير ضابط ولا حاصر. هذا الاصطلاح ليس حاصرا لكل المكي ولكل المدني ولا ضابط له، ولأنه لا يشمل ما نزل بغير مكة والمدينة. طيب المكة ما نزل بمكة، والمدني ما نزل بالمدينة. طيب الذي لم يلا بمكة ولا بالمدينة نقول عليه بقى ايه؟ مثلا قال المدني، وقوله سبحانه وتعالى في سورة الزخرف: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. هذه الأنبياء قبل وصل بهم ايه؟ إماما ركعتين. ربنا قال: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، فهذه الآية نزلت ببيت المقدس. قال: ولا ريب أن عدم الضبط في التقسيم يترك واسطة لا تدخل فيما يذكر من الأقسام، وذلك عيب يخل بالمقصود الأول من التقسيم وهو الضبط والإيه والحصر. يبقى إذن قول بعض العلماء ان المكي ما نزل بمكة والمدني ما نزل بمدينة هذا كلام غير ايه؟ غير منضبط. طب الاصطلاح الثاني، قال: الاصطلاح الثاني ان المكي ما وقع خطابا لأهل مكة، والمدني ما وقع خطابا لايه؟ لأهل المدينة. طب ازاي نعرف ان هذا خطاب لأهل مكة وهذا خطاب لأهل المدينة؟ قالوا: يا ايها الناس خطاب لايه؟ لأهل مكة، ويا أيها الذين آمنوا خطاب لأهل الإيه؟ المدينة. يبقى يا أيها الناس بمكي، ويا أيها الذين آمنوا بإيه؟ مدني. قال: أن المكي ما وقع خطابا لأهل مكة، والمدني ما وقع خطابا لأهل المدينة. وعليه يحمل قول من قال: إنما صدر أو صدر في القرآن بلفظ يا أيها الناس فهو مكي، وما صدر بلفظ يا أيها الذين آمنوا فهو مدني، لأن الكفر كان غالبا على أهل مكة فخطبوا بإيه؟ بيا أيها الناس، وإن كان غيرهم داخلا في الخطاب. ولأن الإيمان كان غالبا على أهل المدينة فخطبوا بيا أيها الذين آمنوا، وإن كان غيرهم أيضا داخلا في إيه؟ في الخطاب. وألحق بعضهم صيغة يا بني آدم بصيغة يا أيها الناس، يعني يا بني آدم زي إيه؟ يا أيها الناس. أخرج أبو عبيد في فضائل القرآن عن ميمون بن مهران قال: ما كان في القرآن بيا أيها الناس أو يا بني آدم فإنه مكي، وما كان يا أيها الذين آمنوا فإنه مدني. قال: وهذا التقسيم أيضا لوحظ فيه المخاطبون. يبقى التقسيم الأول لوحظ فيه ليه؟ المكان. والتقسيم الثاني لوحظ فيه ليه؟ المخاطبون. ولكن يرد عليه أمران: الأول ما ورد على الضابط الأول من أن هذا الضابط غير حاصر ولا أنه غير ضابط ولا حاصر، فإن في القرآن ما نزل غير مصدر بالخطابين. في القرآن يا أيها النبي، يا أيها النبي، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، هنقول فيها إيه بقى؟ دية مكية ولا مدنية؟ وكذلك قوله سبحانه في فاتحة سورة المنافقين: إذا جاءك المنافقون، هنقول فيها مكية ولا مدنية؟ الأمر الثاني أن هذا التقسيم غير مضطرد في جميع موارد الصيغتين المذكورتين، بل إن هناك آيات مدنية صدرت بصيغة يا أيها الناس، وهناك آيات مكية صدرت بصيغة يا أيها الذين إيه؟ آمن. عندنا أول سورة النساء إيه؟ يا أيها الناس اتقوا ربك، سورة النساء إيه؟ مدنية. وأول الحج يا أيها الناس اتقوا ربك، وهي سورة ايه؟ مكية. وفي سورة البقرة جاء خطاب الناس: يا أيها الناس اعبدوا ايه؟ ربكم. والبقرة ايه؟ مدنية. قال بعضهم: هذا القول، يعني بيقول ايه؟ لو قيل ان الغالب فيما فيه يا أيها الناس مكي، والغالب فيما فيه يا أيها الذين آمنوا مدني، يبقى ايه؟ الغالب صحيح. يقول المؤلف: أقول ولكن صحة الكلام في ذاته لا تسوغ صحة التقسيم، فإن من شأن التقسيم السليم أن يكون ضابطا حاصرا وأن يكون مضطردا يعني في جميع الأفراد. وقيد الغالبية المراد لا يحقق الضبط والحصر، وإن حقق الاضطراد فيبقى التقسيم معيبا على أنهم قالوا المراد لا يدفع الإيراد. الاصطلاح الثالث وهو المشهور أن المكي ما نزل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وإن كان نزوله بغير مكة، والمدني ما نزل بعد الهجرة وإن كان نزوله بإيه؟ بمكة. التقسيم الثالث أو الضابط الثالث في ضابط المكي والمدني أن المكي ما نزل قبل الهجرة ولو نزل في خارج إيه؟ مكة، والمدني ما نزل بعد الهجرة وإن كان نزوله خارج الإيه؟ المدينة. قال وهذا التقسيم لوحظ فيه إيه بقى؟ لوحظ فيه الزمان، يبقى الأول لوحظ فيه المكان، والثاني لوحظ فيه المخاطبون، والثالث لوحظ فيه الإيه؟ الزمان. يقول المؤلف هو تقسيم صحيح سليم، وتقسيم صحيح سليم، إن المكي ما نزل قبل الهجرة وإن كان نزوله بغير مكة، والمدني ما نزل بعد الهجرة وإن كان نزوله بغير الإيه؟ المدينة. وهذا التقسيم صحيح صحيح سليم لأنه ضابط حاصر ومضطرد لا يختلف بخلاف سابقيه، ولذلك اعتمده العلماء واشتهر بينهم. وعليه فآية اليوم أكملت لكم دينكم دي نزلت فين؟ نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يوم الجمعة بعرفة، دي بقى ايه؟ مدنية، لأنها نزلت بعد الايه؟ بعد الهجرة. وآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها نزلت في مكة يوم فتح مكة لما خد المفتاح وربنا أمر أن ايه؟ أن يرده. وقل مثل ذلك فيما نزل بأسفاره صلى الله عليه وسلم كفاتحة سورة الأنفال وقد نزلت ببدر، أو الآيات مخالفا للحكم في غيرها، يعني من فوائد معرفة المكي والمدني. المكي كان الأول ولا المدني؟ المجرى، ولو نزل خارج المدينة. الأمر الثاني، ما فائدة العلم بالمكي والمدني؟ أنا لما أعرف إن هذه الصورة مدنية وهذه الصورة مكية، أو هذه الآية مكية وهذه الآية مدنية، حستفيد إيه؟ قال من فوائد العلم بالمكي والمدني تمييز الناسخ من المنسوخ، فيما إذا وردت آيتان أو آيات من القرآن في موضوع واحد وكان الحكم في إحدى هاتين الآيتين أو الآيات مخالفا للحكم في غيرها، يعني من فوائد معرفة المكي والمدني. المكي كان الأول ولا المدني؟ المكي الأول، والمدني كان بعد الإيه؟ كان بعد المكي. فأنا لم من فوائد معرفة المكي والمدني أن أعرف الناسخ والإيه؟ والمنسوخ. وإحنا عرفنا من أصول الفقه وأصول الحديث أنه إذا تعارض نصان مطالبين بإيه؟ بالجمع بينهما، مطالبين بالإيه؟ فإن أمكن الجمع فدي أول خطوة نعملها، إمكان الإيه؟ الجمع. ما أمكنش الجمع وعرف التاريخ يبقى الناسخ والإيه؟ والمنسوخ. يبقى إذن أنا عندي آيتان في مثلا في سورة البقرة في عدة المتوفى عنها زوجها، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إيه؟ غير إخراج. فدي جعلت عدة المتوفى عنها زوجها إيه؟ سنة. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر إيه؟ وعشرة. فجعلت العدة أربعة أشهر وعشرة. طبعا مش ممكن الجمع بين الآيتين، مش ممكن نقول ايه دي ايه بتقول سنة ودي بتقول اربعة، نقول خلوها ايه ثمانية مثلا او ستة، يبقى خدنا من دي شوية من شوية، ده مش طريق الجمع دي. يبقى اذا يلزمني معرفة التاريخ عشان اقول ان واحدة ناسخة صلى الله عليه وسلم في ذلك قول، لانه لم يأمر به ولم يجعل الله علم ذلك من فرائض الأمة، وإن وجب في بعضه على أهل العلم معرفة تاريخ الناسخ والمنسوخ فقد يعرف ذلك بغير نص الرسول. أيضا معرفة تاريخ التشريع وتدرجه الحكيم بوجه عام، وذلك يترتب عليه الإيمان بسمو السياسة الإسلامية في تربية الشعوب والإيه والأفراد، زي ما خدنا في تحريم الإيه تحريم الخمر. ومن فوائده أيضا الثقة بهذا القرآن وبوصوله إلينا سالما من التغيير والتحريف. من فوائد معرفة إن هذا مكي ومدني إن أنا أستفيد فعلا لاطمئنان بإن القرآن وصل إلينا سالما من التغيير والإيه والتبديل. ويدل على ذلك اهتمام المسلمين به كل هذا الاهتمام، حتى لا يعرفون ويتناقلون ما نزل من قبل الهجرة وما نزل بعدها، وما نزل بالحضر وما نزل بالسفر، وما نزل بالنهار وما نزل بالليل، وما نزل بالشتاء وما نزل بالصيف، وما نزل بالأرض وما نزل بالسماء إلى غير ذلك. فلا يعقل بعد هذا أن يسكتوا ويتركوا أحدا يمسه ويعبث به، وهم المتحمسون لحراسته وحمايته والإحاطة بكل ما يتصل به، أو يحتف بنزوله إلى هذا الحد دي فوائد معرفة المكي والإيه والمدني. طيب كيف أعرف إن هذا مكي وهذا مدني؟ ما هي الطريق الموصلة إلى معرفة المكي والإيه والمدني؟ زي ما قلنا في معرفة أسباب النزول، أي الطريق الموصل إليها؟ النقل. ما أسباب النزول، سبب النزول، كيف أعرف إن هذه القصة هي سبب نزول الآية أو الصورة؟ النقل عن الصحابة والإيه والتابعين. كذلك لا سبيل إلى معرفة المكي والمدني أيضا إلا بما ورد عن الإيه عن الصحابة والتابعين في ذلك، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم بيان للمكي والمدني. ما فيش حديث بيقول إن الصورة دي إيه مدنية والصورة دي إيه مكية، ما فيش حديث بيقول الآية دي مدنية والآية دي مكية. وذلك لأن المسلمين في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا في حاجة إلى هذا البيان. ليه؟ لهم إيه؟ هم عايشينه وعارفين قبل الهجرة، معاه عارفين إيه نزل معاه في مكة، وبعد الهجرة عارفين إيه نزل في الإيه في المدينة. فالصحابة ما كانوش محتاجين اللي يقولوا إيه هذا مدني وهذا إيه مكي، لأنهم كانوا يشاهدون الوحي والتنزيل ويشهدون مكانه وزمانه وأسباب نزوله عيانا، وليس بعد العيان بيان. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: والله الذي لا إله غيره ما نزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت، ولا نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما نزلت، ولو أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لراكبت إليه. لو أعرف أن في حد في أي مكان عنده علم بالقرآن أكثر مني سافرت إليه. وقال أيوب: سأل رجل عكرمة عن آية من القرآن فقال: نزلت في سفح ذلك الجبل، وأشار إلى جبل من جبال إيه؟ يعني شوف المكان، يبقى عارفين المكان وعارفين الإيه وعارفين الزمان. قال: ولعل هذا التوجيه الذي ذكرته أولى مما ذكره القاضي أبو بكر في الانتصار، إذ يقول ما نصه: ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك قول، لأنه لم يأمر به ولم يجعل الله علم ذلك من فرائض الأمة، وإن وجب في بعضه على أهل العلم معرفة تاريخ الناسخ والمنسوخ فقد يعرف ذلك بغير نص الرسول صلى الله عليه وسلم. الضوابط التي يعرف بها المكي والمدني، ما هي الضوابط التي أعرف بها المكي والإيه والمدني؟ احنا قلنا من ضمن الاصطلاحات اللي سبقت اللي فيه يا أيها الناس يبقى إيه مكي، ويا أيها الذين آمنوا يبقى إيه مدني، وقلنا أن هذا القول إيه مردود. يقول الشيخ: قد عرفنا فيما مضى أن مرد العلم بالمكي والمدني هو السماع عن طريق الصحابة والتابعين، بيد أن هناك علامات، يعني غير أن هناك علامات وضوابط يعرف بها المكي والمدني. ما هي هذه الضوابط؟ قال: أولا، كل سورة فيها لفظ كلا فهي مكية. كل سورة فيها لفظ إيه؟ كلا فهي إيه؟ مكية. في سورة التكاثر كلا سيعلمون، ثم كلا كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. في سورة النبأ كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون. في سورة الفجر كلا إذا دكت الأرض إيه؟ دكا دكا. قال: فكل سورة فيها لفظ كلا فهي مكية. وقد ذكر هذا اللفظ في القرآن، لفظ كلا، 33 مرة في 15 سورة، كلها في النصف الأخير من القرآن. قال الديريني رحمه الله: وما نزلت كلا بيثرب فعلما ولم تأتي في القرآن في نصفه الأعلى. وما نزلت كلا بيثرب فعلما، يثرب هي الايه؟ المدينة. كانت قبل الهجرة تسمى يثرب، فلما هاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم سماها طابة وطيبة، ونهى أن تسمى ايه؟ يثرب. فهذه من أخطاء العلماء، ولعلهم لم يبلغهم الايه؟ النهى. لعلهم لم يبلغهم الايه؟ أن نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تسمى المدينة بعد الهجرة ايه؟ يثرب. قال: هي طابة وطيبة مش يثرب. قال: وما نزلت كلا بيثرب فعلما ولم تأتي في القرآن في نصفه الايه؟ الأعلى. يعني في النصف الفوقاني من القرآن ما فيش كلمة ايه؟ كلا، إنما هي في النصف الايه؟ التحتاني. قال العماني: وحكمة ذلك، ليه إن كلا في النصف التحتاني من النصف مش في النصف الفوقاني؟ ليه؟ وحكمة ذلك أن نصف القرآن الأخير نزل أكثره بين بمكة وأكثرها جبابرة، فتكررت فيه كلمة كلا على وجه التهديد والتعنيف لهم والإنكار عليهم، بخلاف النصف الأول. وما نزل منه، يعني من النصف الأول في اليهود، لم يحتج إلى إرادها فيه لذلتهم وضعفهم. ثانيا، كل سورة فيها سجدة فهي مكية لإيه؟ لا مدنية. كل سورة فيها سجدة آل عمران فإنهما مدنيتان بالإجماع، وفي الرعد خلاف. وإحنا قلنا في أول درس في سورة البقرة إن حروف التهجي في أوائل الصور ألف لام ميم وألف لام ميم صاد وحاميم إلى آخره، قلنا حروف التهجي في أوائل الصور مجموعها كم؟ 15، 15 سورة 15 حرف. وعدد الصور المفتتحة بحروف التهجي كم؟ 29. ما بتذكروش معين، إحنا قلنا الامتحان قرب، قلنا الامتحان المسابقة الشرعية 30 صفر إن شاء الله. فإحنا قلنا في أول درس في سورة البقرة إن لما تكلمنا عن ألف لام ميم إن هناك سور كثيرة افتتحت بحروف الهجاء، وحروف الهجاء التي افتتحت بها السور 15 حرف، وعدد السور اللي افتتحت بحروف الهجاء 29 إيه؟ 29 سورة. فبيقول كل سورة في أولها حروف التهجي فهي مكية، إلا البقرة وآل عمران فإنهما مدنيتان بالإجماع. وفي سورة الرعد هل هي مكية ولا مدنية إيه؟ خلاف. رابعا، كل سورة فيها قصص الأنبياء والأمم السابقة فهي مكية سوى البقرة. خامسا، كل سورة فيها قصة آدم وإبليس فهي مكية سوى البقرة أيضا. سادسا، كل سورة فيها يا أيها الناس وليس فيها يا أيها الذين آمنوا فهي مكية، ولكنه ورد على هذا ما تقدم بين يديك من سورة الايه؟ الحج، فهي مكية وفيها يا أيها الذين ايه؟ آمنوا. سابعا، كل سورة من المفصل فهي مكية، وحزب المفصل على الراجح أوله ايه؟ قاف والقرآن المجيد، وقيل أوله الحجرات، وقيل أوله الايه؟ الحجرات. فكل سورة من المفصل فهي مكية. أخرج الطبراني عن ابن مسعود قال: نزل المفصل بمكة فمكثنا حجاجا، يعني سنين، نقرأه لا ينزل غيره. لكن يرد على هذا أن بعض الصور المفصل مدني نزل بعد الهجرة اتفاقا كسورة النصر إذا جاء نصر الله والإيه والفتح، فإنها كانت من أواخر ما نزل بعد الهجرة، بل قيل إنها آخر ما نزل كما سبق بيان في مبحث أول ما نزل وآخر ما نزل. فالأولى أن يحمل كلام ابن مسعود هذا على الكثرة الغالبة من سور المفصل لا على جميع سور المفصل. والمفصل على وزان معظم هو السور الأخيرة من القرآن الكريم مبتدأة من سورة الحجرات على الأصح، وسميت بذلك سور المفصل ليه؟ لكثرة الفصل فيها بين السور بعضها وإيه؟ ببعض ببسم الله الرحمن الرحيم، ومن أجل قصرها. وقيل سميت بذلك لقلة المنسوخ فيها، فقوله قول فصل يعني لا نسخ فيه ولا نقض. هذه ضوابط الإيه؟ فيها الحدود والفرائض، فهي مدنية، كل سورة فيها إيه؟ الحدود والفرائض فهي مدنية. ثانيا كل سورة فيها إذن بالجهاد وبيان لأحكام الجهاد فهي إيه؟ مدنية، لأن الجهاد لم يشرع إلا بعد الإيه؟ لبعد الهجرة. كل سورة فيها ذكر المنافقين فهي مدنية، لأن النفاق لم يعرف إلا بالإيه؟ بالمدينة، ما عدا سورة العنكبوت، والتحقيق أن سورة العنكبوت مكية ما عدا الآيات الإحدى عشرة الأولى منها فإنها مدنية، وهي التي ذكر فيها المنافقون. هذه الضوابط المكي والإيه؟ والمدني. في سور بقى مختلف فيها زي ما سبق قوله، وفي الرعد خلاف، في الرعد خلاف هي أي مكية أو إيه؟ أو مدنية. قال السور المكية والمدنية المختلف فيها، اللي مختلف العلماء فيها هي مكية مدنية. نقل السيوطي في الإتقان أقوالا كثيرة في تعيين السور المكية والمدنية، من أوفقها ما ذكره أبو حسن الحصار في كتابه الناسخ والمنسوخ، إذ يقول المدني باتفاق 20 سورة. السور المدنية باتفاق العلماء كام؟ 20 سورة. والمختلف فيه 12 سورة، وما عدا ذلك مكي بالإيه؟ بالاتفاق. يبقى فيه 20 سورة متفق على مدنية، وفي 12 سورة إيه؟ مختلف في مكيتها ومدنيتها، والباقي الأنفال والتوبة والنور والأحزاب ومحمد والفتح والحجرات والحديد والمجادلة والحشر والممتحنة والجمعة والمنافقين والطلاق والتحريم والنص. هذه 20 سورة متفق على مدنيتها. ويريد بالسور المختلف فيها 12 الفاتحة والرعد والرحمن والصف والتغابن والتطفيف، أي التطفيف داوية المطففين، والقدر أو القدر ولم يكن وإذا زلزلت والإخلاص والمعوذتين. ويريد بالسور المكية باتفاق ما عدا ذلك، وهي 82 إيه؟ سورة. يبقى 20 متفق على مدنيتها، و12 مختلف فيها، و82 متفق على مكيته، بكام؟ 114 سورة. وإلى هذا القسم المكي يشير في منظومته بقوله وما سوى ذاك مكي تنزله فلا تكن من خلاف الناس في حصري، فليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. وقد جرى هذا البيت مجرى الأمثال عند إيه؟ أهل العلم. هو كلمة إيه؟ فليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من الإيه؟ من النظر. فما يغرش كلمة فيها خلاف، فيها خلاف، مش كل خلاف إيه؟ خلاف إيه؟ معتبر. أنواع السور المكية والمدنية، أنواع السور المكية والمدنية. قال قد تكون السورة كلها مكية، وقد تكون في المقابل كلها إيه؟ مدنية. وقد تكون السورة مكية ما عدا آيات، أو مدنية ما عدا إيه؟ آيات. بكم قسم؟ 4 أقسام. تكون السورة كلها مكية أو كلها مدنية أو مكية إلا آيات، تبقى الآيات دي إيه؟ مدنية. أو مدنية إلا آيات، تبقى الآيات الإيه؟ مكية. مثال النوع الأول اللي هو مكية كلها سورة المدثر، فالمدثر كلها مكية. ومثال الثاني اللي هو مدني كله سورة آل عمران، فإنها مدنية كلها. مثال الثالث اللي هو المكي ما عدا آيات سورة الأعراف، فإنها مكية ما عدا آيات واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر قاله قتادة، واستثنى غيره هذه الآية المذكورة وما بعدها من الآيات إلى قوله سبحانه وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهرهم، وقال إن تلك الآيات مدنية. ليه قالوا واسألهم مدنية مع أنها في الأعراف المكية؟ لأن مراد واسأل مين؟ واسأل كذا مدنية إلا آية كذا فإنها مكية أو نحو ذلك، كما تروا في كثير من المصاحف عنوانا للسور. وقد بذل العلماء همة جبارة في استقصاء حال ما نزل من السور والآيات، حتى لقد قال سبحانه وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، إلى قوله عذاب يوم عقيم. قال واعلم أن وصف السورة بأنها مكية أو مدنية يكون تبعا لما يغلب فيها أو تبعا لفاتحتها، فقد ورد أنه إذا نزلت فاتحة سورة بمكة مثلا كتبت مكية ثم يزيد الله فيها ما يشاء. ولعل الأنسب بالاصطلاح المشهور في معنى المكي والمدني أن يقال إذا نزلت فاتحة سورة قبل الهجرة كتبت إيه؟ مكية، وإذا نزلت فاتحة سورة بعد الهجرة كتبت مدنية، ثم يذكر المستثنى من تلك السور إن كان هناك استثناء، فيقال سورة كذا مكية إلا آية كذا فإنها مدنية، أو يقال سورة كذا مدنية إلا آية كذا فإنها مكية أو نحو ذلك، كما تروا في كثير من المصاحف عنوانا للسور. وقد بذل العلماء همة جبارة في استقصاء حال ما نزل من السور والآيات، حتى لقد قال أبو القاسم النيسابوري في كتاب التنبيه على فضل علوم القرآن ما نصر من أشرف علوم القرآن علم نزوله وجهاته وترتيب ما نزل بمكة والمدينة، وما نزل بمكة وحكمه وحكمه مدني، وما نزل بالمدينة وحكمه مكي، وما نزل بمكة في أهل المدينة، وما نزل بالمدينة في أهل مكة، وما يشبه نزول المكي في المدني، وما يشبه نزول المدني في المكي، وما نزل بالجحفة، وما نزل بيت المقدس، وما نزل بالطائف، وما نزل بالحديبية، وما نزل ليلا، وما نزل نهارا، وما نزل مشيعا، وما نزل مفردا، وما نزل مشيعا يعني شيعته الايه الملائكة، وما نزل مفردا يعني مع جبريل، والآيات المدنية في السورة المكية، والآيات المكية في السور المدنية، وما حمل من مكة إلى المدينة، وما حمل من المدينة إلى مكة، وما حمل من المدينة إلى أرض الحبشة، وما نزل مجملا، وما نزل مفسرا، وما اختلفوا فيه، فقال بعضهم مكي وبعضهم مدني، فهذه 25 وجها من علوم القرآن، من لم يعرفها ويميز بينها لم يحل له أن يتكلم في كتاب الله تعالى. فمن فعلوم القرآن، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.